بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا عن أن العبادات تشمل العبادات القلبية والعبادات الظاهرة، والعبادات الباطنة القلبية هي تشمل التصديق، قول القلب، تصديقه ويقينه ومعرفته بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وسائر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل أعمال القلوب من حب الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه. وذكرنا أن أصل عبادات القلب، أصل كل منها شرط في أصل الإيمان، وكمال كل منها شرط أو ركن من كمال الإيمان الواجب، والكمال المستحب فيها شرط في الكمال المستحب للإيمان. وحقيقة العلاقة بين العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة مهمة للغاية في حياة المسلم. لابد أن يدرك كل واحد منا أن العبادات الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، كل ذلك إنما شرعه الله سبحانه وتعالى لتحقيق العبادات الباطنة، لتحقيق تقوى القلوب. قال عز وجل في بيان هذا الأصل إجمالا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا عبدتم الله حققتم التقوى، والتقوى عبادة القلب. التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. إذن كل أنواع العبادات الظاهرة غرضها وغايتها تحقيق التقوى وتحصيل العبادات الباطنة، لأن التقوى في القلب، إذن هي عبادة القلب. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعبادة الصلاة والطمأنينة فيها والركوع والسجود غرضها حصول خشوع القلب، خشوع القلب بين يدي الله، استكانته وذله وخضوعه وحبه وخوفه من الله عز وجل، الخشوع، السكينة والطمأنينة الباطنة. قال الله سبحانه وتعالى في عبادة الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فشرع الصوم للتقوى. الزكاة، قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالطهارة الباطنة من الشح والبخل وحصول الزكاة، وهي طهارة القلب ونماؤه وحصول الخير فيه والبركة، غرض الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كذلك قال في الحج سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ينال الله، أي يصلون به إلى مرضاة الله. ما الذي تصلون به إلى مرضاة الله؟ ما الذي تجدون الله به؟ الذي يجد الله والذي ينال رضا الله، ينال ويجد الفوز بالله سبحانه وتعالى، هو الذي حقق التقوى. ولكن يناله التقوى منكم، لن ينال الله لحومها. الله مستغنى عن اللحوم وعن الدماء، ولكن شرع ذلك لكي تتقوا الله. ولذلك كان ذكر الله سبحانه وتعالى هو السبق، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والذكر هو حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان. ولذكر الله أكبر، أي أكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي في الصلاة، الصلاة تنهى عن المنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتتضمن أمرا آخر هو أكبر من ذلك وهو ذكر الله، ولذكر الله أكبر. ولذلك قال عز وجل لموسى أقم الصلاة لذكري، فهذه هي الغاية المقصودة الأولى، وهو أن يحصل ذكر الله، أن يحضر ذكر الله في قلب العبد المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، الناس كانت تسير تريد السير بسرعة للعودة إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، فقالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال أبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطائكم الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله عز وجل. إذن العبادات الظاهرة شرعت لأجل تحقيق ذكر الله وتحقيق تقوى الله وتحقيق حضور القلب ومعرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد هذه العبادات الظاهرة تكون غير مقبولة إذا خلت من العبادات الباطلة. إذا خلت الصلاة من الإخلاص كانت حابطة باطلة، وإذا خلت من الخشوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف المرء من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، حتى بلغ عشرها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ولذلك تجد أن من لم يتق الله عز وجل في عبادته حبطت العبادة أو لم يكتب له ثوابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سبحان الله، العبادات الباطنة هي المقصودة أساسا، حتى تكون العبادات الظاهرة كالأوعية بالنسبة لها. نقول كالأوعية بالنسبة لها لكي لا يظن أحد أننا نعني أن الإنسان قد يحقق العبادة الباطنة فلا يلزمه العبادة الظاهرة، هذا مستحيل. العبادات الظاهرة التي فرضها الله على العباد لا يمكن أن تتحقق بدونها عبادة باطنة. فقد يظن ظن أنه إذا وصل إلى اليقين ترك الصلاة وترك العبادة، بمعنى يفسرون قول الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن الإنسان إذا وصل إلى اليقين بالله وشهود القضاء والقدر وشهود ملك الله وربوبيته فإنه يترك العبادة. وضلوا أعظم الضلال في تفسير الآية، بل من استحل ترك العبادات في زمن من الأزمنة أو في حال من الأحوال يصل إلى الإنسان كان كافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يعبد الله إلى أن مات. أفوصلتم أنتم لليقين ولم يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من قال ذلك كفر. ولكن اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، تظل تعبد ربك إلى أن تموت. أقول إذن العبادات الظاهرة هي الأوعية، وعاء تأخذ فيه نصيبك من العبادة الباطنة، من صلاح القلب. ولو كثرت العبادة الظاهرة جدا وكان القلب خاليا من العبادة لم ترفع هذه العبادات الظاهرة صاحبها عند الله، إنما يرتفع العبد عند الله عز وجل ليس بكثرة العبادة الظاهرة، بقدر ما يحقق العبادة الباطنة في قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الأنصار يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء قد علق نعليه بشماله في ثلاثة أيام متتابعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فيطلع نفس الرجل فيصحبه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد أشد المجتهدين في العبادة. كان رضي الله تعالى عنه يختم القرآن كل أسبوع بعد أن كان يختمه كل ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يختمه كل أسبوع في صلاة قيام الليل، وظل على ذلك إلى أن مات رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص. كان يصوم يوما ويفطر يوما بعد أن كان يصوم الدهر كله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما. فكان رضي الله عنه أشد الناس اجتهادا في العبادة، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه طول العام. صحب هذا الأنصاري لينظر ما فعله، فلم يجده قام شيئا من الليل، غير أنه إذا تعار على فراشه، إذا تقلب على فراشه ذكر الله حتى يكون عند الفجر فيقوم إلى الصلاة. ومضت 3 أيام اتفق معه أن يؤيه لديه عنده فيها، فقال عبد الله: حتى كدت أن أحتقر عمله. فقال: لم يكن بيني وبين أبي يعني ملاحاة، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت أنت 3 مرات، فأردت أن أعرف عملك. فقال: يا بني ما هو إلا ما رأيت، يعني أنا لم أكتم حالي عنك أو أتكلف أن أترك العبادة خلال بقائك عندي، بل هذه الحل المعتادة. فلما ولى دعاه قال: غير أني أبيك، وليس في قلبي حقد ولا حسد ولا غش لمسلم، لا أحسد أحدا على نعمة أتاه الله. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. إذن الإنسان يسبق إلى الله عز وجل ليس بكثرة صوم ولا صلاة، بقدر ما في هذه العبادة من الخشوع والتقوى والحب والخوف والرجاء والإخلاص. الإنسان ممكن يكون قد قام طول الليل ولكن قلبه تاهن ولاهن، همه في رجليه. كان في أخ مرة بيحكي لي عن نفسه، بيقول: أول ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تلم قدماه، فظل يقول: أنا أريد أن تلم قدماي من قيام الليل. فيبحث عن أطول المساجد تطويلا في صلاة التراويح، ثم يظل ينظر: ورمت ولا لسه، ورمت ولا لسه، ويخلص ويبص ويتك عليها لسه ما ورمتش. فهو في الحقيقة كان مهتم بيه، لغاية ما سأل واحد، سأل شيخ كبير مش مشهور حتى، فقال له: انت دور على قلبك تلاقيه فين، مش مهم ايه الصلاة تكون فيه. هو فعلا كلام جميل جدا ومثل طيب فعلا، ان هو الانسان ممكن يكون بيدور على رجليه ومش مهتم بحال قلبه، وهل خشع عند تلاوة الآية وتأثر عند سماعها، وبكت عينه عند يعني فهم معانيها، وأحب الله عز وجل وخاف منه، وأخذت بقلبه معاني أسماء الله وصفاته، وأثار هذه الأسماء والصفات يعني حركت الإيمان في قلبه، أم ظل الإيمان ساكنا لا يتحرك، أو كما هو لم يزدد شيئا، كما قال ابن عباس: تفكر ساعة خير من قيام ليلة والقلب ساهن. ممكن الإنسان يصلي 2 ركعتين قلبه حاضر فيهما، خير من قيام ليلة والقلب ساهن. العبادات الباطنة هي الغاية المقصودة من العبادات الظاهرة، ولذلك لا تغتر بكثرة عبادة ظاهرة منك، ربما يسبقك من كان أقل منك عبادة لكن أكثر منك إخلاصا. واجتهد في تحقيق الحب والخوف والرجاء لله عز وجل. تخيل الإنسان يريد الجنة من الله عز وجل بكل معاني الرجاء، يخاف النار وصلى ونام، واحد تاني قايم طول الليل ولكن يرائي الناس عشان يقولوا الراجل بيصلي بكذا جزء مثلا، نعوذ بالله. فربما يكون هذا النائم على فراشه أسبق إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان لا ينبغي أن ينام، لأنه هو على قدر نصيبه من العبادة الظاهرة هياخد في الوعاء بتاعه. انت جايب وعاء صغير جدا هتاخد قبل تجيبه، لكن ينبغي ان تعلم انه ليس كل من اتى بوعاء كبير خد ايه مال الوعاء ده. في ناس بيجيبه بوعاء كبير جدا بس ما ياخدش في الوعاء ده ايه حاجة، الغذاء بتاعه والشراب بتاعه يطلع شوية صغارين، جايب بتاع كبيرة وشايلها فوق دماغه وهي ايه ما فيهاش حاجة الا حاجة بسيطة. وبعضهم جايب شكل وعاء مصمت زي بالضبط كده، جايب منظر وعاء وهو في الحقيقة مش صالح لان تحط فيه حاجة. وهو العبادة الباطنة دي عطية من الله سبحانه وتعالى ومنه وهبة. الله عز وجل الذي يهب الهداية ويهب الحب والخوف والرجاء ويهب الصلاح للعبد، ولذلك يسأل المؤمن ربه الإخلاص، يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا. فالإنسان يسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقه الإخلاص ده. فأنت بتعمل إيه؟ أنت بتأتي بالوعاء وتخبط على الباب، تقرع الباب وبإذن الله يفتح لك وتعطى، لأن الله كريم سبحانه وتعالى، ومن وقف ببابه لا يرده عز وجل. لكن ما يجيش واحد ما يجيبش وعاء او يجيب وعاء مش نافع, يجيب وعاء زي ما قلت مصمت كده شكل تمثال وعاء شكله كانه كوبايه ويطلع هو في الحقيقه حاجه مقفوله ما تتاخدش, او يجيب وعاء كبير جدا وهو ما ياخدش الا نصيب بسيط جدا نتيجه ان عبادات القلب غير حاضره. لذلك نقول ما اضيق النظر الى التوحيد اذا توقفنا عند النفي, جانب النفي فقط, نقول من الشرك كذا ومن الشرك كذا, دون ان يتحقق القلب بالعبوديه لله سبحانه. مثال هذا مثال من اراد ان يبني قصرا عظيما. يعني في بعض الناس تفتكر قضيه التوحيد دي وقضيه العباده ان احنا نقول للناس ان اللي يقول مدد يا بدوي شرك, وان اللي بيذبح للبدوي واللي بينذر لمرسي ابو العباس وان المسجد الطرف مسجد, وكل ده ضلال وبدعه وشرك ونحو ذلك, ويكتفي بذلك. وبلا شك ان الحاجات دي اساس, ولكن لابد ان يكون هناك الاهتمام بالشقين, شق النفس وشق الاثبات. لا اله الا الله, تترك المنكرات والشركيات, تنظف المكان, وبعدين تبني البناء. ايه البناء بقى اللي هو الا الله اللي هو الاثبات؟ ان تتعبد لله, ان تتاله القلوب لله, ان توجد العبادات الباطنه دي, ان يوجد الاخلاص, ان يوجد الحب, ان يوجد الخوف, ان يوجد الرجاء, ان يوجد التوكل, ان يوجد الشكر, ان يوجد ذلك في القلب. لما يوجد في القلب الاشياء دي يبقى هنا حققت العبوديه لله. اما اللي حارب الشرك مثلا وانكره ولكنه لم يتحقق قلبه بمحبة الله عز وجل والخوف منه ورجائه, مثال مثال من أراد أن يبني قصرا عظيما على قطعة من الأرض, فإذا فيها من القاذورات والنجاسات والموانع التي تمنع البناء فسعى في إزالتها حتى إذا تمت له الإزالة جلس فيها. قعد كده على الأرض بعد ما نظف المكان بس ما بناش حاجة, ظن أنه قد بنى القصر, ولا بد له إن أراد أن يستمتع بقصره أن يقوم ببنائه حقا. لا يصلح أن يبني مع الموانئ والقذورات, لكن مجرد إزالتها لا يقيه حر الصيف ولا برد الشتاء حتى يرفع البناء. يبقى مش هيكفي أنك تنظف المكان, تنظف المكان وبعدين إيه تبني. أما لو بنيت على النجاسة والقذارة يطلع بناء فاسد, ده عمره ما هينفع أبدا أنك تبني والارض مليئه بالنجاسات والقدرات واكوام الزباله. اي واحد بيبني عماره لازم تجيب بلدوزر يشيل الايه الحاجات المرميه في الارض, عمره ما ينفع يبني اساس مسلح وهو سايب مثلا طن زباله في الايه في الارض, هتبوظ العمدان, هتطلع مفششه, العمدان يقع على القصر لانه ما نظفهاش. وبالتالي لابد ان يؤسس بنيانه على نظافه, وبعدين لازم يبني البناء بعد ما ينظف القدرات, بعد ما يحارب الضلالات والبدع والمنكرات لازم يأسس قلبه, لازم يبني العبادة في قلبه. واعلم أنك لن تنال هذه الأعمال القلبية إلا بفضل الله ومنته, ولن تنالها بمجرد الأماني الباطلة, يعني بأن أنت تقول يقول أنا عايز أحب ربنا عايز أخاف من ربنا, مجرد أماني لا, لازم عمل. ولكن اعرف أن الكلام ده لن يكون إلا بفضل الله وتوفيقه. لن تنالها بمجرد الأماني الباطلة دون جهد, بل لابد من دوام الفكر والذكر في الآيات الكونية المرئية والآيات الشرعية المسموعة. لازم تفكر في الكون, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بهذا يصل الإنسان إلى حياة القلب ويتفكر في آيات الله المسموعة ويتدبر فيها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب, كما قال ابن مسعود رضي الله عنه, لا يكن هم أحدكم آخر السورة, أمروه على القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يبقى مش مهم أن أنت عايز تخلص, المهم أن أنت تمر الآيات على القلب, تمر القرآن على القلب. قال عز وجل, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما تكونش الهمة كلها في إن هم كانوا خمس حركات ولا ستة ولا خمسة ونص, وتكون التفكير كله في إن المد طلع مظبوط ولا ما طلعش مظبوط مثلا, وقلبه مشغول ولا الضالين, وعمره ما قلبه فكر في إيه, في إن إيه مين الضالين دول, ماشي كده؟ ده هو كان واخد باله من الضالين اللي هم الست حركات بتوع ايه بتوع المادة بتاعتها. لا مش هو ده المقصود, ده أنت التجويد مطلوب علشان تستطيع القراءة، عشان تستطيع الفهم، عشان تستطيع التدبر، مش مقصود لذاته. أنت تقف أنت عنده لا تتجاوزه، فلا بد أن تفكر في آيات الله في الكون، وتفكر في مرور العمر وفي الحياة، في الليل والنهار والشمس والقمر والأرض، وتستشعر بقى صغر الحياة اللي احنا فيها دي. فالواحد لما يفكر في السماء الكبيرة دي يحس ان الأرض كلها صغيرة. احنا المشكلة ان احنا عايشين في أماكن ضيقة تخلينا ما نشوفش الكون الواسع، نقوم نفتكر ان الدنيا والآخرة كلها في الايه، في الحتة الضيقة اللي احنا عمالين نتخانق عليها دي، اللي بيتخانق على 5 متر و10 متر و100 متر و300 متر، لان هو كبرت عنده لما ايه، لما ارتبط بالارض اكتر. لكن لو نفسه طلعت فوق والروح ارتفعت، هتبص تلاقي الارض ايه، بتاعة صغيره كده، كره في وسط كون هائل واسع. لو واحد ركب طياره يبص يلاقي البيوت عامله زي ايه، زي علب الكبريت. لو طلع فوق شويه هيلاقي المدينه كلها بتاعة كده، بيلاقي البتاعة صغيرة جدا. ولو ارتفع اكتر هيلاقي البلد كلها، مصر كلها دي حتة صغيرة زي ما نشوفها على خريطة الكرة الارضية. نلاقي ان الكرة الارضية نفسها باللي فيها، بكل الاموال وكل المتاع، بكل الارض، بكل المباني، بكل ما يطلبه الناس فيها، هي صغيرة. فايه اللي يخلي الانسان يوصل لانه يشوف الدنيا صغيرة؟ انه يفكر في ايات الله في الكون، ويفكر في ايات الله المقروءة في القرآن. الآيات الشرعية المقروءة ترشدنا إلى الآيات المرئية الكونية بأحسن طريق وأوضح سبيل. إن القرآن كثيرا ما ذكرنا بالشمس والقمر والأرض والسماوات والمطر والحياة والموت والأقوام الذين سبقونا والأعمار التي مضت وملايين البشر الذين مضوا من قبلنا. كلا النوعين من الآيات الكونية والشرعية فيه من معرفة الأسماء والصفات وما يوجب للعبد كل العبادات الباطنة. لأن العبادات الباطنة دي أصلها معرفة أسماء الله وصفاته حتى تحبه. أنت لما تنظر في نعم الله عز وجل عليك لابد أن تحبه، ولما تنظر في كمال أسمائه وصفاته لابد أن تحبه. إذا نظرت فيما أنزل الله من عقوبات بالأمم السابقة وما أخبر الله به مما أعد لهم في النار لابد أن تخاف الله عز وجل. إذا تأملت ما أخبر الله به في الجنة وما أكرم الله به من سبق من أهل الإيمان فإنك لابد أن ترجو الله. وهكذا فكل العبادات الباطنة من حب وخوف ورجاء وتوكل وتضرع ونحوها مما سبق ذكره لابد أن يحصل للقلب عند التفكر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية. فثق بالله وتوكل عليه وسر، فالطريق مفتوح ميسر لمن يسره الله عليه. ومن العبادات القلبية أيضا الحب في الله والبغض في الله، وهي من أعظم قضايا العبادة وأهمية، لأنها أوثق قرى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء فيه. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، يعني أحب العبد المؤمن لأنه يحب الله، وأبغض الكافر والفاجر لأنه يعصي الله ولأنه يكفر برسل الله، ويوالي يتابع ويناصر ويحب عباد الله المؤمنين في الله لأجل الله عز وجل، لأجل طاعتهم لله، ويعادي أعداء الله في الله سبحانه وتعالى. لم يعاديهم لأمر شخصي ولا لأمر دنيوي، ولكن عاداهم لأجل عداوتهم لدين الله ومخالفتهم لشرع الله سبحانه وتعالى. فمن العبادات القلبية الحب في الله والبغض في الله أوثق قرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونصيحة المسلمين والاهتمام بشأنهم والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم ونحو ذلك مما أوجبه الله أمر به. ودي قضية عظيمة الأهمية، إن الإنسان يكون قلبه حاضر في علاقته بمن حوله. لابد أن تبغض أعداء الله عز وجل، يعني يكون القلب المسلم مثلا يرى إخوانه في الله عز وجل يضطهدون ولا يتحرك هذا القلب، يبقى هذا علامة على ضعف الإيمان أو زوال الإيمان. يكون يرى أعداء الله عز وجل يكثرون الكفر والطغيان والصد عن سبيل الله ثم هو لا يتحرك قلبه لكراهيتهم ولا يكون همه في معادتهم، دي قضية تقدح في الإيمان بلا شك. يعني يكون مثلا تجد أن بعض الناس يكون مهتما ببعض المسائل الشرعية، ولكن عندما تولد قضية الحب والبغض، قضية الولاء والبراء، تجده غير موجود، ملوش دعوة، كل قضايا أهل الإسلام لا تعنيه. هو ممكن يكون في ظاهر قدام الناس أنه إنسان ملتزم، بيدور كويس جدا على السنن والمتابعة ويقيم الدنيا وقعدها في قضايا كثير جدا، في قضايا هي مهمة، ولكن غيرها من أوثق على الإيمان أهم منها. لا يتألم لألم المسلمين، ولا يحزن لحزنهم، ولا يفرح لفرحهم، بالعكس بعض الناس يحزن إذا انتصر المسلمون. مرة واحد أخ من الإخوة في رمضان بيصلي التراويح، فجيه في القنوت وقال اللهم انصر إخواننا في الشيشان، جاء طلع الواحد وقال له انت بتدخلنا في السياسة ليه؟ احنا عايزين نصلي، مالناش دعوة بالسياسة، انت كده هتدخلنا في حاجات تانية. وتاني يوم كانوا بعتين له ما تروحش تصلي في الجامع الأزام، والعياذ بالله والله العظيم، عشان الراجل قال اللهم انصر إخواننا في الشيشان، الراجل التراويح. فانظر القضية الخطيرة دي، ده انسان ده الراجل بيصلي التراويح، الراجل بس قضية الولاء والبراء عنده ايه؟ مش موجودة بالكلية، لا ده كده في السياسة واحنا مالناش دعوة بالسياسة. ان المسلمين اللي بيقتلوا بمئات الالوف وتدمر بلادهم والعالم كله بيتكلم على كده والعالم مشفق عليهم، يعني العالم بيقولوا يا عيني عليهم، بس العالم مشفق عليهم زي اشفقوا على الحيوانات التي تباد. العالم الغربي زي عنده حقوق الانسان دي زي حقوق الكلاب بتاعتهم، لما تكون متعلقه بالمسلمين ممكن يتكلموا عليها من باب حقوق الاشياء الكائنات الحيه، وغالبا لو كانت الكائنات الحيه دي مصلحه قتلها زي ما بيقتلوا البقر لما يقولوا جنون البقر مفيش مانع، محدش هيقول حقوق الكائنات الحيه دي، ده حتى هم كانوا احسن منك لما تقول مالناش دعوه بالسياسه، والعياذ بالله. علشان تفقد حياه القلب لهذا الحد، يقول لك احنا مالنا، احنا مالنا ومال المسلمين اللي في كشمير ولا في فلسطين، وكفايه علينا بقى، ما احنا تعبنا كتير، ما عايزين نشوف حياتنا، والعياذ بالله. كان قضيه المسلمين دي مش بتاعتك، قضيه الولاء والبراء ليس لك دخل بها، واعداء الله سبحانه وتعالى مالكش دعوه بيهم. لا يا عم احنا خلينا كويسين، مالهم اليهود والنصارى، مالهم الامريكان، مالهم فلان، مالوش دعوه، لا يبغضهم في الله سبحانه وتعالى ولا يعاديهم، قضيته بالنسبه له ان هو مصلحته فين. ده لو صلى وصام وزعم انه مسلم، فالولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله اوثق على الايمان. ما اتاش بيه يبقى ما عندوش اوثق على الايمان، يبقى الايمان بتاعه منحل ومنفك. لذلك بنقول العبادات القلبيه، نصيحه المسلمين، نصيحه المسلمين دي بمعنى تديهم حقهم، حقهم عليك ان انت لابد ان يكون قلبك معهم على الاقل، ده انت المفروض ان ما يكونش قلبك بس، ده انت قلبك ويدك ومالك ولسانك. جاهدوا المشركين بانفسكم واموالكم والسنتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الامر لابد ان يكون واضحا في حياه المسلم. القسم الثالث من اقسام العباده، احنا طرحنا العباده الباطنه. العبادات الباطنه تشمل الاقوال والافعال الباطنه، قول القلب وهو تصديقه ويقينه ومعرفته، وعمل القلب وهو ما ذكرنا من الحب والخوف والرجاء والتوكل والانابه وغيرها. القسم الثالث من أقسام العبادة الأقوال الظاهرة، وأصلها نطق الشهادتين باللسان. أصل العبادات دي أن ينطق بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا ركن من أركان الإيمان ظاهرا وباطنا. ظاهرا الإيمان بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه هو لو ما بلغوش خبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويبقى مؤمن برضه، لكن اللي بلغوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يشهد بلسانه ان يقول لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يعني ايه ظاهرا؟ يعني عشان يحكم عليه بالاسلام. ويعني ايه باطنا؟ يعني عشان يبقى مؤمن عند ربنا وينجو من الخلود في النار لازم ينطق الشهاده. يعني لو ان على سبيل المثال واحد اقتنع بان الاسلام حق ولكنه لم ينطق شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما بقى بعض الناس كتير يقول لك الأساس الفلاني ده راجل في نفسه وهو مؤمن بيشهد الشهادتين في نفسه، لكن هو طول النهار يقول لهم باسم الأب والابن والروح القدس، وطول النهار رفع لهم الصليب كده، ويقول لك ده لما يروح في البيت يصلي مثلا أو لما يقفل على نفسه الباب. دول كفار خارجين من الملة ومخلدين في النار. ليه؟ لانه بينطق الكفر والعياذ بالله، حتى لو في قلبه ان هو على حق لازم ينطق الشهاده بلسانه ما دام لم يمنعه من ذلك مانع من خرف او عجلته المنيه. فلا يثبت اصل الايمان ولا تقبل عباده عند الله حتى يقول وينطق الانسان بلسانه ما دام لم يمنعه مانع، ينطق الشهادتين ما لم يمنعه مانع من خرف. يعني انسان اخرف هيعمل ايه؟ يساوش جاي يقول اشهد كتف سبت قلبي، مش كده؟ ده يبقى انسان عند ربنا مؤمن، وان كنا احنا مش هنعرف اسلامه في الظاهر وممكن يحكم عليه بالكفر، لكن هو عند ربنا ممكن يكون ايه؟ مؤمن ان هو ينتقى في ايه؟ في عجلته النبي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه مثقال ذره من ايمان. يبقى في شرطين، قال لا اله الا الله وكان في قلبه ايه؟ مثقال ذره من ايمان. يعني لو قلب لسانه من غير ما يكون في قلبه زي المنافقين يبقى في الدرك الاسفل من النار، لكن لو هو قالها بلسانه وكان في قلبه مثقال ذره من ايمان يبقى يخرج من النار. ولا فهو صريح في انه لا يكفي الاعتقاد الباطن حتى ينطق بالشهاده. وفي قصه ابي طالب، ابو طالب كان في نفسه من جوه مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم، بل كثير جدا من المشركين كانوا مصدقين بالرسول صلى الله عليه وسلم وعارفين ان هو رسول الله حقا. قال عز وجل فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يعني هم باطنهم انهم عارفين الرسول ايه؟ حق صلى الله عليه وسلم، بس مش قادرين يحبوه، مش قادرين يقبلوا ما جاء به. هيقولوا ازاي الناس هيقولوا علينا عندكم نبي وانتم ما عندكوش؟ والعياذ بالله. بنو هاشم عندهم نبي، وبنو شمس عبد شمس ما عندهمش، يبقى بنو عبد مناف عندهم نبي والقبائل الثانيه ما عندهاش، والله لا نتابعه ابدا. والعياذ بالله. هو مسيلمه الكذاب قوم تابعوه ليه؟ عشان هو ايه؟ من قبيلتهم، عشان القبيله بتاعتهم. فقالوا كويس عندنا نبي زي ما انتوا عندكم نبي، بل هو اصلا انفه من ان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الا ان لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. قضيه قريش عنده قضيه بنو حنيفه والعياذ بالله، لازم بنو حنيفه يبقى فيهم نبي. فمن ضمن اللي دول كان ابو طالب. ابو طالب ما امنش بالرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا ولا نطق بلسانه، وهو في نفسه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند الله، قال لولا ان يقول الناس حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك. عارف ان الرسول ما هتقر عينه جدا ويستريح لو ايه؟ لو سمع عمه ابو طالب بيقول لا اله الا الله، ما رضيش يقول لا اله الا الله. انا اقول له ليه؟ علشان مراعي كلام الناس بعد ما يموت حتى. شوفوا الانسان، وده انسان مشرك بالله فعلا، مشرك شرك حقيقي ظاهرا وباطنا، لان المعرفه وحدها لا تكفي، لان هو في نفسه ان الناس اكبر من ربنا، وان ازاي هيقولوا عليه خالف مله ابوه والعياذ بالله. ابو جهل قاعد على دماغه، وعبد الله بن ابي اميه بيقول له اترغب عن مله عبد المطلب؟ فقال اخر ما قال هو على مله عبد المطلب، قال لهم انا على مله عبد المطلب، عشان ما يتقالش عنه خالف مله ابيه. ابى ان يقول لا، مع انه في نفسه ان هو رسول الله حقا. بيقول ولقد علمت ان دين محمد خير اديان البريه دينا صلى الله عليه وسلم، ولولا خوف الملامه لكنت به سمحا مبينا. مش عارفها مظبوط الشعر بس هي معناها كده. يقول لولا خوف الملامه لكنت اسمح بي وابين اللي في قلبي ده. يعني بيصرح قريب جدا من انه يقول لا اله الا الله، بس ما رضيش يقول لا اله الا الله. فانزل الله عز وجل فيه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. ربنا اعلم انه ما ينفعلوش الهدى لانه بيدور على الناس. وكذلك انزل الله فيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنك، فانزل الله فيه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. فدلت قصة أبي طالب على أنه يعتقد صحة الكلمة بقلبه، ولولا مراعاة العادات والتقاليد الاجتماعية لنطق بها، فلم ينفعه ذلك إذ أبى أن ينطق بها فكان من أصحاب الجحيم والعياذ بالله. وأحكام الإسلام ظاهرا قد علقها الشرع بنطق الشهادة. بنقول أحكام الإسلام ظاهرا بأننا أعمله من عصمة الدم والمال والمطالبة بالواجبات وصحة النكاح وثبوت الإرث إلى غير ذلك من الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين فهو لاستمرار العصمة لا لأصل ثبوتها، فإن الصلاة والزكاة من حق لا إله إلا الله كما احتج بذلك أبو بكر رضي الله عنه، ولا يعني حل قتال من أبى حقا من حقوقها أن لا تثبت العصمة أصلا بنطقها، يعني بمجرد النطق بالشهادة يعصم دمه وماله. يجي وقت الصلاة نقول له صلي، ما صلاش تنتقد العصمة. نيجي وقت الزكاة بعد سنة نقول له زكي، قال مش هزكي تنتقد عصمته في ماله لو كان لوحده، يتاخد منه فلوس غصب عنه ويتعاقب بنصف المال كمان على الراجح من أقوال العلماء، ولو كانوا طائفة تقاتل تبقى تقاتل حتى لو قتلت، بل كما يدل حديث أسامة يجب إثبات العصمة بمجرد النطق بالشهادة ولو حال رفع السيف، حتى لو كان حالة رفع السيف جاي يضربه كده قال لا إله إلا الله يبقى لابد أن يعصم دمه وإيه وماله. حديث أسامة هذا أن رجل المشركين كان لا يترك للمسلمين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها، يرقب أي واحد مسلم يلاقيه بعد شوية يروح جاري وراه قتله، قتل من المسلمين أعداد كبيرة جدا، فتتبعه أسامة حتى إذا علاه بالسيف ليشعره إياه قال رجل لا إله إلا الله، من الغيظ من اللي عمله في المسلمين قتلوا أسامة، لأنه وضح له فيما يبدو أنه ما قالش الكلمة دي إلا إيه متعوذا خوفا من السيف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فهلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على أسامة فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. يعني كان يقول كان نفسي يعني إيه أعمل حاجة تكفر عن السيئات دي، الإسلام يدب ما قبله، الإسلام يدب ما قبله، فقال يا ريت كنت أسلمت ساعتها عشان الإسلام يغفر لي الزلة اللي أنا غلطتها وقتلت الراجل ده. قال ابن رجب ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله بذلك مسلما، مجرد النطق فقط يعصم دمه وماله. وحياتي لهذا الكلام تفصيل أكثر المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرت أن أقاتل الناس قبل الدعوة بالكلام؟ ومين اللي قال لك كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس بعد ما يدعوهم إلى الإسلام، ما قالش إن هو بيقاتلهم من غير ما يبلغهم. الكلام ده شرطه في من بلغ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا أمسك وإذا لم يسمع أذانا أغى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ذكر الإسلام والهجرة، ثم الإسلام وأن يبقوا في بلادهم، ثم الجزية، فإنهم أبوا فاستعمل الله وخذهم. وقال لعلي انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم تحت اليهود اللي هم في خيبر، فادعوهم الى الاسلام واعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى اذا امر بالايه بالدعوه قبل الايه القتال، وهذا امر مجمع عليه. يقول كلامك على ارتفاع درجه الايمان في قلب العبد بواسطه الاخلاص واليقين والتوكل والخوف والحب لله، في عصر مثل عصرنا نحتاج لأناس أمثال الصحابة حتى نحقق كل هذه العبادات. لا، لأن لو كان كده ما كانش ربنا فرضها بعد موت الصحابة. أنت محتاج أنك تقرب من كلام ربنا. العبادات دي هتوجد في القلوب ولا تزال توجد في قلوب أهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل قرن من أمتي سابق، في سابقون إلى الله عز وجل في كل زمن من الأزمنة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم وأخذلهم حتى تقوم الساعة. يقول حتى القابضون على الجمر بأي درجة من درجات، كيف السبيل إلى ذلك؟ الواحد منا يعيش ما يقرب من 10 ساعات في العمل ويرجع لبيته يريد الأكل والنوم. تلك العبادات القلبية في وادي وحياتنا العملية في وادي. زي ما قلت لابد للإنسان يخصص وقت لتأمل آيات الكونية وتأمل آيات الله الشرعية المسموعة. جزاك الله خير. الأخ يصلح لنا في السير يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا خوف ملامة أو حذار مسبة لكنت سمحا بذاك مبينا. جزاك الله خير. مش راضي احفظها بلاش، كل مره اقولها كده. القهقه لا تنقض الوضوء لكن تبطل الصلاه. قولوا قولي هذا واستغفر الله.